وصلي الغاضرية. والمدام جرية وصلي الغاضرية والمدام جرية جابري بشوقه وصل والدمع صابه للغاضرية واغتسل من ماي الافراق جابري بشوقه وصل والدمع صابه للغاضرية واغتسل من ماي نادى عطية بالعجل نقصد إلى أحسن راحة وبهام والمقام دم تجري حسرة جابري بشوق وصل والدمع صاب للغاضرية واغتسل من ماي الافراق ونادى عطية بالعجل نقصد إلى أحسن وراح ويبهم والمقام دم تجري حسرة يا حسين بالأني جيتك أنا وعسى حسراتي تنزاح ما تجي يا الحبيب اعذرك بو علي راسك على الرماح ما تجي يا الحبيب اعذرك بو علي راسك على الرماح تالي ركبي سبايا والصلاة بي الرزايا تالي ركبي سبايا والصلاة بي والتقى جابر علي والمدمع يفوق قلع عمي قلع عمي مبتلي في قلبي آلام تدري ويش صار الهلي في يوم عاشور؟ تدري ويش صار الهلي في يوم والجرى براس الولي في مصيبة الشار؟ تدري ويش صار الهلي في يوم عاشور؟ والجرى براس الولي في مصيبة الشار؟ ما تروح هالجروح لي ترسم صوى محفورة في العين. استمع بالدمع شل جراب والدي صبط النبي حسين، وصل الغاضرية والمدامي جرية. يا الله بالوصول وصل الغاضرية والمدامة جابري بشوق وصل والدمع صاب بالغاضرية واغتسل من ماي ليه. نادى عطية بالعجل نقصد إلى حسين، راح ويبها والمقال دم تجري حسرة. يا حسين بالأني جيتك أنا وعسى حسرات تنزار، ما تجي يا حبيب أعذرك وعلي راسك على رماح، راسك على رماح. اللهم ارزقنا الوصول إلى كربلاء، توجه بقلبك إلى كربلاء، إلى كربلاء. اللهم ارزقنا الوصول إن شاء الله. يا الله ودي أزور حسين. استريح حبيبي، بارك الله فيك. وقبل عتابه وامسك ضريح حسين وابكي على بابه، ودي بدموع العين في حضرته استجيبها يمسح لي دموعي ودموعي أذرفها. هذا المحب يا حسين جاي يطلب الحال وبقبتك لا حياة أمال وعلاجك. خذ قلبي يروح وياك يا رايح تزور حسين خذ قلبي يروح وياك أريدك تلزم عتاب وذكر شوقي وانت هناك يا زاير أبو السجاد أريد الدم معك تصبّه ولا تنسى السهم المسموم ذاك اللي جب قلب ألف طعنة ولف رضا ألف طعنة ولف رضا والطعنة على الضربة وخيل اللي داست صدرة داست صدري والله هناك يا ابو الاكبر يا ابو الاكبر يا ابو الاكبر يا ابو الاكبر يا يا تالي ركبي سبايا والصلاة بي رزايا والتقى والمدمعي فوق قل عني مبتلي في قلبي آلام تدري ويش صار الهلي في يوم والجرب راس الولي في مصيبة الشعب ما تروح هالجروح لي ترسم صور محفورة في العين استمي بالدمع شل جرى والدي سبط النبي حسين يا عمي صايب بويا يوم العاشر إذا تقدر تصورها تخيلها وبنفسك ناظر من أصبح بويا واحدة ما لمعي وأخوه الكافر قلبي لا جفي قضت أحبابه في الدمع نهري عليه الأعداء فرقت صوبه عطش وضامي وقلب دامي خرج يا عمي واحدة للحومة على جراحاته كثر طعناته أسالت دمه هدت عزومه يا عمي وريني تتقبله ولا شفت اللي عيني تشوفه في جسم جرارة وجنب له كأن لك كعبة والسيوف الطوفة أويلي وراسة بالحجر تدمي عداه دمه يجري كالميزان وقلبه بسهمه حار ما لا يرمي وقلبه بسهمه حار ما لا يرمي يا ليت قلبي دونك المصاب ويلي وراسه بالحجر تدمي عداه دمه يجري كالميزان وقلبه بسهمه حار ما لا يرمي ليت قلبي دونك المنصار أليم أحواله وسف من شاله تثلث قلبه خر على الغبرة وقع من المهرة أحبيب الزهرة وأرضيت القب راسه صدره أليم أحواله وسف من شاله تثلث قلبه خر على الغبرة وقع من المهرة حبيب الزهرة وأرضيت القب راسه وصدره يا عمي وريني تتقبله يا عمي وريني تتقبله ولا شفت اللي عيني تشوفه في جسم جرى وجنب له كأنه كعبة والسيوف الطوفة أويلي وراسه بالحجر تدني عداه دمه يجري كالميزان وقلبه بسهمه حر ما لا يرمي يا ليت قلبي دونه المنصار أليم أحواله وسف من شاله تثلث قلبه وخر على الغبرة وقع من المهرة حبيب الزهرة وأرضيت القب راسه وصدره يا جابير من ضيل على الغبرة جالب حقد شمره يحز نحره يا جابير من ضيل على الغبرة جالب حقد شمره يحز نحره ومن جدي العقيلة إلى تنخي جاوبها بخيولي طعن الصدرة قاسي شكثور ومعتفور وينصه وسف جسمه والعادته ما دفنته وتركته بلا رحمة وهذا راس رجيع بعد غيبه وعذر ثغرة لوال يكلمك به ما يرد لنا أضراسه مستورة والله مصابة ما مثله مصيبة بحر الضماء دم السماء وفاطمة علي تنعى رغم المحن في كل زمان إلى بحزين تجي الشيعة بحر الضماء دم السماء وفاطمة علي تنعى رغم المحن في كل زمان إلى بحزين تجي الشيعة يا جابر من ضل على الغبرة جالب حقد شمره يحز نحره يا جابر من ضل على الغبرة جالب حقد شمره يحز نحره ومن جدي العقيدة إلى تنخي جاوبها بخيولي طحنت صدره قاسش كثور معتفور وينصهر وسف جسمه والعادته ما دفنته وتركته بلا رحمة وتركته قاسش كثور ومعتفور وينصهر وسف جسمه والعادته ما دفنته وتركته بلا رحمة قاسش كثور ومعتفور وينصهر وسف جسمه والعادته ما دفنته وتركته بلا رحمة يا جابر من ضل على الغبر جال بحوخ دشمره يحز نحره ومن جدي العقيلة إلى تنخي جاوبها بخيولي طعنت صدره قاسش كثور ومعتفور وينصهر وسف جسمه والعادته ما دفنته وتركته بلا رحمة قاسش كثور ومعتفور وينصهر وسف جسمه يا جابر من ضل على الغبر جال بحق دشمره يحز نحر من جد العقيلة إلى تنخي جاوبها بخيولي طعنت صدره قاسش كثور ومعتفور وينصهر وسف جسمه والعادته ما دفنته وتركته بلا رحمه وهذا راس رجيع بعد غيبه وعد ثغره لو ما يكلمك به ما يرد لان اضراسه مكسوره والله مصابه ما ميت له مصيبه والله مصابه ما ميت بحر الظما دم السماء وفاطمة على تنعى ورغم المحن في كل زمان إلى بحزين تجي الشيعة بحر الظما دم السماء وفاطمة على تنعى ورغم المحن في كل زمان إلى بحزين تجي الشيعة يا جابير من ضل على الغبر رجال بحق دشمره يحز نحره ومن جدي العقيلة إلى تنخي جاوبها بخيولي طعنت صدره قاسش كثور معتفور وينصهر وسف جسمه والعادته ما دفنته وتركته بلا رحمة قاسش كثور ومعتفور وينصهر وسف جسمه قاسش كثور ومعتفور وينصهر وسف جسمه والعادته ما دفنته وتركته بلا رحمة بعد غيبه وعذر ثغره لو ما يكلمك به ما يرد لان اضراسه مكسوره والله مصابه ما ميت له مصيبه والله مصابه ما ميت له مصيبه بحر الظما دم السماء وفاطمه على تنعى ورغم المحن في كل زمان إلى بحزين تجي الشيعة إلى بحزين تجي الشيعة إلى بحزين تجي الشيعة